الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال المصنف: وبناء على هذا فالفلسفة اسم عام لجميع العلوم الحقيقية، وكانوا يقسمونها إلى قسمين رئيسيين، هما العلوم النظرية والعلوم العملية. قلنا بالأمس بأن اصطلاح الفلسفة في العصور القديمة عندما كانت تطلق يراد منها مجموعة العلوم الحقيقية، ويخرجون من حيز الفلسفة ومن حقل الفلسفة لا يخرجون إلا العلوم الاعتبارية. وهذا معناه أن الفلسفة كانت تشمل العلوم النظرية الحقيقية والعلوم العملية الحقيقية، لأن العلوم تنقسم، أي العلوم الحقيقية تنقسم إلى قسمين أساسيين: القسم الأول العلوم النظرية، القسم الثاني طبعا المقسم هي العلوم الحقيقية، القسم الأول هي العلوم النظرية، والقسم الثاني هي العلوم العملية. وتحت عنوان العلوم النظرية أو الحكمة النظرية، تحت هذا العنوان كانوا يبحثون عن الإلهيات وعن الرياضيات وعن الطبيعيات، وكانوا يبحثون تحت عنوان العلوم النظرية أو الحكمة النظرية، كانوا يبحثون سياسة المدن أولا، وتدبير المنزل ثانيا، وعلم الأخلاق ثالثا، والفقه وعلم الفقه رابعا. هذه كلها كانت تحت عنوان الحكمة العملية. إذن هؤلاء عندما كانوا يطلقون الفلسفة كانوا يريدون من الفلسفة معناها العام، يعني ما تشمل كل العلوم الحقيقية بقسميها من النظرية ومن العملية. أما النظرية وهي الإلهيات والطبيعيات والرياضيات، فإن الإلهيات قسمت إلى قسمين: إلهيات بالمعنى الأعم، وإلى إلهيات بالمعنى الأخص. أما فيما يرتبط بالإلهيات بالمعنى العام، هذا الذي يبحث عنه في الفلسفة في الأمور العامة، يعني المسائل التي ترتبط بالوجود الذهني والوجود الخارجي، أو المسائل التي ترتبط بتقسيم الموجود إلى واجب وإلى ممكن، أو تقسيمات أخرى. ويقصدون من الإلهيات بالمعنى الأخص إثبات المبدأ وإثبات صفات المبدأ وأسماء المبدأ وأفعال وآثار الحق سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي سنبحثه، يعني في كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة نحن سنقتصر على الإلهيات بقسميها: الإلهيات بالمعنى الأعم، والإلهيات بالمعنى الخاص. الإلهيات بالمعنى الأعم تسمى في الفلسفة الأمور العامة، والإلهيات بالمعنى الأخص تسمى في الفلسفة إثبات المبدأ وصفات المبدأ وأسمائه وأفعاله وآثاره. أما الرياضيات فكانت تبحث تحت هذا العنوان، أي عنوان الرياضيات، علوم متعددة كالهندسة والموسيقى والهيئة والفلك ونحو ذلك من العلوم التي كانت تدخل تحت عنوان الرياضيات. وكذلك أي أن تحت عنوان الرياضيات الذي هو أحد أقسام الحكمة النظرية كانت توجد علوم أربعة كما ذكرنا، وكذلك في الطبيعيات كانت توجد أقسام ثمانية، ما يرتبط بالسماء والعالم في أول البحار، هذه الأقسام الثمانية متعرض لها: النبات والحيوان والمعدن، ثم نفس الإنسان، ثم مطلق الحيوان، ثم المعادن، ثم كائنات الجو. هذه كلها كانت تحت عنوان الطبيعيات. فلهذا تجدون أن الشيخ الرئيس رحمة الله عليه عندما كتب كتاب الشفاء ضمنها كل هذه العلوم، يعني هم يوجد فيها رياضيات، هم يوجد فيها طبيعيات، هم يوجد فيها ماذا؟ إلهيات بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. هذه هي الفلسفة أو الحكمة النظرية بالمعنى العام لها، ولكنه إن شاء الله سيتضح بعد ذلك أنه بعد أن أخذت هذه العلوم شيئا فشيئا تكون مجالاتها الخاصة منفردة ومفصولة عن الفلسفة، ومناهجها أيضا مناهج البحث فيها تختلف عن مناهج البحث في مثل الفلسفة، فلهذا فرزت هذه العلوم، فصلت هذه العلوم كالطبيعيات والرياضيات عن الفلسفة، فصارت صدرة تلك تحت عنوان العلوم وصدرة هذه المسائل تحت عنوان الفلسفة. فلهذا مثلا في مثل هذه العصور نحن لا نبحث في الفلسفة ما يرتبط بالرياضيات، لا نبحث في الطبيعة، لا نبحث في الفلسفة ما يرتبط بالطبيعيات. فلهذا قال: وبناء على هذا فالفلسفة اسم عام لجميع العلوم الحقيقية، وكانوا يقسمونها، أي القدماء أو حتى إلى زمن الشيخ الرئيس كانوا يقسمون الفلسفة إلى قسمين رئيسيين، هما العلوم النظرية والعلوم العملية. فالعلوم النظرية كانت تشمل الطبيعيات بأقسامها الثمانية، والرياضيات بأقسامها الأربعة، والإلهيات بقسميها من العام والخاص. والطبيعيات تشمل بدورها علم الفلك والمعادن. أنا ذكرت الفلك في الرياضات، مو صحيح، الفلك في الطبيعيات. هناك أربعة عدة: هندسة وهيئة وموسيقى وحساب، هذه الأقسام الأربعة. لا الجبر، لا، الحساب والهندسة والموسيقى والهيئة، هذه الأقسام الأربعة. والطبيعيات تشمل بدورها علم الفلك والمعادن والنباتات والنبات والحيوان. وتتشعب الرياضيات إلى الحساب والهندسة والهيئة والموسيقى. وتنقسم الإلهيات إلى قسمين: إلى ما بعد الطبيعة أو البحوث العامة للوجود، أو الإلهيات بالمعنى العام، أو الأمور العامة في الوجود. هذه اصطلاحات متعددة لهذا المطلب، وهو ما بعد الطبيعة. فلماذا كان تسمى ما بعد الطبيعة؟ باعتبار أن الطالب كان يبحث هذه البحوث بعد الانتهاء من الطبيعيات. في زمن أوروبا الطالب إنما كان يدرس الإلهيات بعد الانتهاء من الطبيعيات، فسميت ما بعد الطبيعة، يعني ما بعد الطبيعيات التي تدرس. إلى قسمين: ما بعد الطبيعة والبحوث العامة للوجود ومعرفة الله. وأما العلوم العملية فتتشعب إلى أقسام أربعة كما ذكروا في محلها. هذا المصنف لماذا ذكر أنها ثلاثة فروع؟ لعله بعضها أدخلها في البعض، وإلا كما يذكر الآملي في حاشية المنظومة فإن الأقسام العملية أربعة، هذه الثلاثة بإضافة علم الفقه. قال: إلى ثلاثة فروع هي الأخلاق وتدبير المنازل وسياسة المدن. ستجدون بأنه كيف أن الاستعمار استطاع أن يبعدنا عن مثل هذه العلوم. يعني الآن نحن ما نجد في الحوزات العلمية درس بعنوان سياسة المدن. هي سياسة بحوث اللي مرتبطة بإدارة الناس، اجتماع الناس، اقتصاد الناس، هذه كل هذه البحوث كانت تدرس في الحوزات العلمية في الأزمان القديمة. على إلى نهاية الفلسفة اليونانية المنتق بلي بلي ثلاثة ثمانية أقسام. هو ذاك ما قال أن منحصرة ولم يحتفظ، قد ذكر بعضها على نحو التمثيل. بعد زمن أفلاطون وأرسطو الذين جاءوا بعد هذين العملاقين نجد أنهم صاروا مقلدا لهؤلاء، وهذه طبيعية موجودة في كل مكان. يعني عندما يأتي إنسان مفكر عبقري النبوغ فوق المعداد عنده قد مدة من الزمن نجد أن الذين يأتون بعده لا يستطيعون أن يناقشوا أفكار ذلك الإنسان فيكونون من التابعين له، فعملهم يكون شر، تنقيح، تهذيب، بيان، تعقيب وحاشية ونحو ذلك. فلهذا نجد بعد أرسطو وأفلاطون تلامذة هذين العلمين اتفوا بالشرح والتنقيح والتهذيب ونحو ذلك، وأخذ يخفت هذا العلم، نور هذا العلم الذي بناه أفلاطون وأرسطو في أثينا وفي اليونان. وبعد مدة نجد أن هذه المدرسة انتقلت إلى الإسكندرية، فوجدت الأفلاطونية الحديثة التي أسسها أفلاطين. أفلاطين صاحب الأفلاطونية الحديثة التي تأسست كمدرسة جديدة في الإسكندرية، وكانت تتبع آراء أفلاطون أكثر مما تتبنى نظريات أرسطو، فلهذا سميت ماذا؟ الأفلاطونية الحديثة، قياسا إلى ماذا؟ إلى أفلاطون الذي هو أستاذ، نسبة إلى أفلاطون الذي هو أستاذ أرسطو باعتبار أنها تلك أفلاطونية قديمة. مثلا قال نهاية الفلسفة اليونانية. وبعد أفلاطون وأرسطو مرت فترة انغمس فيها طلابهما، أي طلاب أفلاطون وأرسطو، في جمع وتنظيم وشرح أقوال أساتذتهم. بعد إبداع ما كان موجود، وإنما يوجد تقليد، وهذا التقليد يظهر بصورة الشرح والتعليق ونحو ذلك. واحتفظوا إلى حد ما هؤلاء التلاميذ بسوق الفلسفة رائجة، ولكنه لم يستمر هذا الاحتفاظ طويلا حتى تحول ذلك الرواج لهذا العلم ولهذا الفن الى فساد، فلم يعتني به احد، واصبحت بضاعه العلم والمعرفه لا تجد من يشتريها، لا تجد لها مشتريا. فشد ارباب العلم والفن رحالهم الى الاسكندريه، واتخذوها مكانا للتعليم والتجارب، وظلت هذه المدينة مركزا للعلم والفلسفة حتى القرن الرابع بعد الميلاد. ولكنه منذ آمن إمبراطور الروم بالمسيحية وأخذ يروج، هذه بعد بحوث تاريخية نقرأها بسرعة حتى نصل إلى البحوث الأصلية، وأخذ يروج عقائد الكنيسة الكنسية، وأخذ يروج عقائد الكنيسة بعنوان أن هذه العقائد آراء الدولة رسميا، فإنه أي إمبراطور روم ترك الباب مفتوحا لمخالفة المراكز الفكرية والعلمية، وتدهور الواضع في الإسكندرية حتى انتهى إلى إصدار إمبراطور روم الشرقية جستينيان أمره في عام 1529 ميلادي بإغلاق الجامعات العلمية وتعطيل المدارس في أثينا والإسكندرية، باعتبار أن هذه كانت تخالف ماذا؟ عقائد المسيحية. ففر العلماء خوفا على أرواحهم ولجأوا إلى مناطق أخرى، وبذلك انطفأ مشعل العلم والفلسفة في ظل إمبراطورية روم. في مقابل ذلك نجد أنه يبزغ النور من مكان آخر، وهو بزوغ نور الإسلام في القرن السادس الميلادي، فأخذ العلم في تطور آخر وبنحو آخر من التطور، وفي مكان آخر أقسى ما يكون وأبعد ما يكون عن العلم والمعرفة، وهو شبه الجزيرة العربية. طبعا إحدى معاجز الإسلام أنه استطاع أن يبني من مجتمع لا يعرف ما هو العلم أن يبني مجتمعا في مدة قرن يستطيع أن يشكل إمبراطورية إسلامية، يشكل خلافة إسلامية. في ذات الوقت كانت 50 دولة من هذه الدول في هذا اليوم تحت الخلافة الإسلامية ويأتمرون بأمر الخليفة إسلامي، من مجتمع لا يعرف القراءة والكتابة. هذه إحدى معاجز الإسلام في ذاك الزمان. وفي نفس هذه الفترة أي القرن السادس الميلادي حدث في جانب آخر من العالم أعظم حدث تاريخي، فشهدت شبه الجزيرة العربية ولادة نبي الإسلام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شهدت بعثته وهجرته، حيث حمل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حيث عمل إلى العالمين رسالة الهداية الإلهية من قبل الله سبحانه وتعالى، فدعا الناس في أول خطوة إلى تعلم العلم والمعرفة. وفي قضية بدر القضية معروفة، عندما طلب من الأسرى أنهم يفك أسرهم إذا علموا مثلا كل واحد منهم علم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، فهذه كانت دعوة إلى تعلم العلم والقراءة والكتابة. وكانت أولى الآيات النازلة عليه صلى الله عليه وآله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره سورة العلق. ورفع منزلة القراءة والكتابة والتعلم إلى ذروة رفيعة، فأشاد بذلك الأساس لأعظم حضارة وأنقى ثقافة وأحيى الرغبة في نفوس أتباعه لتعلم العلم والحكمة من المهدي إلى اللاحق، وأن يحرصوا عليهما أي على العلم والحكمة ولو بالصين، كما ورد في بعض المأثورات أطلب العلم ولو بالصين، وإن كلفهم ذلك ثمنا باهظا ولو بسفك المهج وخوض اللجاج. هذه إشارة إلى بعض الروايات والكلمات المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال: إن فتيل الثقافة الإسلامية الذي غرس بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نما وأزهر وأثمر بفضل أشعة الوحي الإلهي وبغذاء من مواد الثقافات الأخرى، فهو يعبر وبغذاء من مواد الثقافات الأخرى، يعني الثقافات اليونانية الإسكندرية الفارسية الهندية وغير ذلك من الثقافات، هذه وإن جاءت إلى المجتمع الإسلامي ولكن جاءت كمواد خام، هذه المواد الخام استطاع الفلاسفة الإسلاميون المفكرون الإسلاميون أن يصنعوا من هذه الثقافات الواردة ثقافة جديدة تنسجم مع الأصول الصحيحة للإسلام والقرآن الكريم. فلهذا إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة، نحن عندما نصل إلى المسائل الفلسفية نجد أنه ما وصل إلينا من فلاسفة اليونان ومن فلاسفة الهند والإسكندرية ونحو ذلك لا تتجاوز 200 مسألة فلسفية، يعني 200 عنوان فقط، ولكن في مثل زمن صدر المتألهين وما بعد صدر المتألهين نجد أن هناك 700 عنوان 700 مسألة، يعني هناك إضافة 500 مسألة فلسفية على 200 فلسفية التي جاءت ماذا من الثقافات الأخرى، بل تلك التي جاءت أيضا وهي المسألة أيضا كانت خام، كانت بتعبير بعض أساتذتنا كانت لم تبلغ سن البلوغ والرشد، فبلغت سن البلوغ والرشد على يد الفلاسفة الإسلاميين، يعني وصلت إلى أوج عظمتها على يد الفلاسفة الإسلاميين. إذا لا يقال لنا أن الفلسفة هذه كلها يونانية، لا، أولا ربعها مرتبط بالفلاسفة اليونانية وثلاثة أرباع الأخرى مرتبطة بفلاسفة المسلمين كالفارابي والشيخ الرئيس وشيخ الإشراق وأمثال هؤلاء الحكماء والفلاسفة الإسلاميين، وثانيا حتى تلك التي أتت وهي الربع صارت عليها تعديلات كثيرة وتغيرت بالنحو الذي تنسجم مع المباني والأصول الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجدون أنه يعبر وبغذاء من مواد الثقافات الأخرى، هذه كانت مواد ولكن صيغت على يد من؟ على يد الحكماء الإسلاميين والفلاسفة الإسلاميين، وامتص المواد الخام من الأفكار الإنسانية بالمقاييس الإلهية الصحيحة. هذه المواد، هذه الثقافات التي جاءت، هذه ماذا؟ انصهرت في بودقة الأفكار الإسلامية والمقاييس الإسلامية الصحيحة، وحولها في بودقة النقد البناء إلى عناصر نافعة في فترة قصيرة جدا، هيمن الإسلام فيها والثقافة الإسلامية على جميع الثقافات العالمية. إذن فالمسلمون توفروا على ألوان العلوم نتيجة لحث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فترجموا إلى اللغة العربية، يعني المسلمون فترجموا إلى اللغة العربية ما خلفه اليونانيون والرومان والإيرانيون، يعني مقصود العقائد والأديان الشرقية التي كانت قبل سماء اليونان والإيرانيون من علوم، وتمثلوا العناصر المفيدة منها. التمثيل يعني أخذوا تلك العناصر المفيدة ودفعوا تلك العناصر غير المفيدة، وتمثلوا العناصر المفيدة منها ثم أكملوها، حتى تلك العناصر التي أخذوها ماذا؟ هم أكملوها. وتمت على أيديهم أي أيدي المسلمين اكتشافات واختراعات كثيرة في عدد من العلوم كالجبر والمثلثات والهيئة والمناظر والمرايا والفيزياء والكيمياء، بل وفي مختلف علوم الإسلام. الإنسان يمكن أن يراجع تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام من السيد حسن الصادق، يرى أنه هناك أن الشيعة وخصوصا علماء الشيعة، ما هي العلوم التي أسسوها وما هي العلوم التي اخترعوها وأوجدوها. والعامل الآخر الذي ساهم في نمو الثقافة الإسلامية كان عاملا سياسيا. طب العامل المتقدم كان عامل ثقافي، دعوة الإسلام إلى التفقه، إلى العلم، إلى طلب العلم والمعرفة، ولكن كان هناك عامل آخر وهو العامل السياسي، حيث أنكم تعلمون أن الذين حكموا الأمة الإسلامية وتربعوا على الحكم الإسلامي والفرس الإسلامي لإدارة الأمة الإسلامية لم يكن هم الذين نصبوا من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما غصبوا الخلافة وإمامة الأمة اغتصابا واضحا. وحيث أن الأمة كانت تربطها بأوليائهم الحقيقيين حقيقيين، يعني بأئمة الدين الحقيقيين وهم المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانت تربطهم أواصر دينية أو لا أواصر نسبية. هؤلاء كانوا يعلمون أن أئمة المسلمين الحقيقيين، هؤلاء الأئمة هم الأئمة الحقيقيين لا أئمة الجور الذين يحكمون البلاد الإسلامية. فلهذا أئمة الجور حاولوا أن يوجدوا في بلادهم من العلماء ومن متزلفي النظام حتى يغطوا على نقصهم الثقافي، ولعلهم يستطيعوا أن يخدعوا الناس، لعلهم لا يرجعون إلى الأئمة الحقيقيين. فهؤلاء بعضهم كان خب لعله محبا للعلم حقيقة كالمأمون مثلا، وبعضهم أساسا وإن لم يكن راغبا في العلم والمعرفة والحكمة، ولكن كان له غرض سياسي في جمع العلماء حوله عله يستطيع أن يصرف الناس عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجدون أنهم في كل يوم وليلة تجد دكان جديد أمام مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى أن الشيخ أثر الحيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة يعد في زمن الصادق حدود 150 مذهب فقهي، يوصلها إلى 100 أو 155 مذهب فقهي في زمن الإمام الصادق، التي أكثرها انقرضت. السبب في ذلك ماذا؟ السبب أنه حتى تستطيع هذه المذاهب المفتعلة أن تكون ماذا؟ في مقابل مذهب أهل البيت، تكون دكان في مقابل مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تستطيع بواسطة النظام، يستطيع بواسطة هذه المذاهب المختلفة المفتعلة يصرف الناس عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال والعامل الآخر الذي ساهم في نمو الثقافة الإسلامية كان عاملا سياسيا، فالأجهزة الحكومية الظالمة لبني أمية وبني العباس التي احتلت بغير حق مسند الحكومة الإسلامية كانت تشعر بالحاجة الشديدة إلى قاعدة شعبية بين المسلمين. ومع وجود أهل بيت النبي صلوات الله عليهم أجمعين وهم أولياء الناس بالحق وأئمة الناس بالحق، بين ظهرانيهم وهم معدن العلم وخزان وحي الله كما يقول الصادق سلام الله عليه: على ما ببالي شرقوا أو غربوا لن تجدوا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم خزان وحي الله، فقد أشاحت الأنظمة الحاكمة بوجهها عنهم عن أئمة أهل البيت، وأخذت تجذب الأفراد بالتهديد والتطميع، وحاول أكثرهم أي أكثر المتصدين للحكومة الإسلامية وحاول أكثرهم أن يزين بلاطه بمجموعة من العلماء وأصحاب الرأي مزودين بعلوم اليونانيين والرومانيين والإيرانيين لعلهم يستطيعون إغناء الناس عن الرجوع إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبهذه الصورة اقتحمت الأفكار الفلسفية المتنوعة، يعني العامل الثقافي والعامل السياسي، أدى إلى أن هذه الأفكار الفلسفية تأتي إلى المجتمع الإسلامي. وبهذه الصورة اقتحمت الأفكار الإسلامية المتنوعة وألوان العلوم والفنون البيئة الإسلامية والمجتمع والمجال الثقافي والفكري الإسلامي، وكانت الدوافع إلى ذلك مختلفة. وقد تم هذا، يعني أنها وصلت هذه العلوم إلى الثقافة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، بعضها تم بأيدي الأصدقاء لأنهم كانوا يريدون أن يخدموا الفكر الإسلامي، يسروا الفكر الإسلامي، وبعضه تم بيد الأعداء. نحن عندما نرجع إلى بعض المترجمين نجد أنه كان لهم غرض معين أساسا في ترجمة بعض الأفكار القديمة مثلا التي هي على النقيض من الأفكار الإسلامية، والهدف من ترجمتها ماذا؟ كان لعله أن يحرق اتجاه الفكر الإسلامي إلى اتجاهات يونانية أو إلى اتجاهات هندية ونحو ذلك. ولا يخفى أنه بعض تلك الأفكار أثرت واقعا على الفكر الإسلامي، استطاعت أن تؤثر على بعض الجوانب ضيقة من الفكر الإسلامي. لماذا أقول جوانب ضيقة؟ باعتبار تقدم الحكماء والعلماء الحقيقيين في المدرسة الإسلامية لرد هذه الأفكار الدخيلة على الإسلام وعلى الفكر الإسلامي. قال: وكانت الدوافع إلى ذلك مختلفة، وقد تم بأيدي الأصدقاء والأعداء، وانغمس المسلمون في البحث والدراسة والاقتباس والنقد، ولمعت أسماء نيرة في عالم الفلسفة والعلم والبيئة الإسلامية، وكل منهم أي من هؤلاء العلماء نمى بجهوده فرعا من فروع العلم والمعرفة وأحيا الثقافة الإسلامية، ومن جملتهم علماء الكلام والعقائد الإسلامية. والواقع أن المتكلمين وخصوصا متكلمي العامة، يعني المتكلمي المذاهب العامة، يعني المذاهب الأشعرية أو المذاهب التي ترتبط بالاعتزال، المذاهب الكلامية التي كانت معتزلية أو المذاهب الكلامية التي كانت أشعرية، هذه واقعا خدمت الفكر الإسلامي، مو خدمت الفكر الإسلامي بنحو إيجابي، لا، خدمت الفكر الإسلامي بنحو سلبي، لأن هؤلاء كانوا كثيرو الإشكال والنقد، ومن هنا كان يضطر الفلاسفة إلى أن يجيبوا على إشكالات هؤلاء. فلهذا نجد أن فخر الدين الرازي يعبر في كلماتهم عنه بإمام المشككين، باعتبار أنه كان له قدرة عجيبة على التشكيك في كل مطلبه. ومن الواضح أن التشكيك يمكن أن ينطلي على البسطة، فمن هنا كان يحتاج الفيلسوف العالم الحقيقي كان يحتاج إلى أن يرد على هذه الشبهات. فلهذا علماء الكلام وخصوصا من المذاهب الأخرى خدموا الفكر الإسلامي، خدموا الفلسفة الإسلامية، ولكن عن طريق الإشكال والتشكيك وإيجاد الشبهة فيها، وهذا كان ينظر الحكماء والفلاسفة الإسلاميين الحقيقيين إلى أن يجيبوا عن مثل هذه الشبهات والإشكالات. ومن جملتهم علماء الكلام والعقائد الإسلامية. فبمواقفهم المختلفة درسوا مسائل الفلسفة هؤلاء. فلهذا تجدون أن الغزالي أول كتاب يكتبه تهافت الفلاسفة، ويذكر في ذاك الكتاب 20 مسألة فلسفية يقول أن الفلاسفة تهافتوا فيها أو فيما بينهم، وقع ماذا؟ معارضة من القرآن. هؤلاء القرآن يقول كذا وهؤلاء يقولون كذا على خلاف القرآن. هنا تصدى له ابن رشد فكتب كتاب ماذا؟ تهافت التهافت، وأثبت أن المتهافت هو الغزالي لا أن الفلاسفة هم المتهافتون. هذا نتيجة ماذا؟ ابن رشد لم يكن يكتب هذا الكتاب لولا أن الغزالي يكتب هذا الكتاب. قال ونقدوها وحققوها، وإن كان بعض هؤلاء يعني علماء الكلام بعضهم قد تورط في الإفراط في الناقد بنحو نقد في أمور هي من المسلمات واضحة، ولكنه على أي حال فذلك الناقد وطرف الأسئلة والشبهات هي التي دفعت المفكرين والفلاسفة الإسلاميين إلى بذل جهود أعظم، فترعرعت الأفكار الإسلامية وتعمقت الجهود العلمية. على أي الأحوال نضج الفلسفة في العصر الإسلامي باتساع منطقة نفوذ الحكومة الإسلامية والإسلامية وبدخول الأمم المختلفة، هذا مسلم أنه عامل قوي على ترعرع ونضج الفلسفة الإسلامية، لأن كل أمة من هذه الأمم لها ثقافتها الخاصة، حضارتها الخاصة، فكرها الخاص، قواعدها الاجتماعية الخاصة، والإسلام يريد أن يجعل من هذه الأمم المختلفة التي آمنت بالإسلام وانتمت للإسلام يريد أن يجعل منها مجتمعا واحدا منتظما منسجما فيما بينه، ومن هنا يحتاج إلى فكر منسجم يستطيع أن يظهر كل هذه الأفكار المختلفة في بودقة الإسلام وفي بودقة الأفكار الإسلامية الحقيقية. فكان هذا عامل آخر على نضج الأفكار الإسلامية، لأنكم تعلمون أن هذه الأمة إما بحد السيف وإما لعامل آخر دخلت الإسلام، ولكن دخلت الإسلام خلاص قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، فآمنت بالإسلام، ولكنه هذا لا يعني أنها رفعت اليد عن كل ثقافتها وفكرها وحضارتها ومدنيتها. فيحتاج ماذا؟ يحتاج الإسلامي أن يرد على هذه الأفكار الموجودة في هذه الأمة أو تلك إذا كانت مخالفة للأصول الصحيحة الإسلامية. باتساع منطقة نفوذ الحكومة الإسلامية وبدخول الأمم المختلفة في هذا الدين القويم، فقد أصبحت كثير من مراكز العلم في العالم تحت سيطرة الإسلام، وتبادل العلماء معلوماتهم، وتم تبادل الكتب بين المكتبات، وترجمت الكتب المختلفة من اللغات المتنوعة كالهندية والفارسية واليونانية واللاتينية والسريانية والعبرية وغيرها إلى اللغة العربية التي أصبحت عمليا هي اللغة العالمية للمسلمين، هي اللغة الحاكمة في بلاد المسلمين. وقد أدى ذلك كله إلى تسريع النمو في الفلسفة والعلوم والفنون بالنحو الذي أشرنا إليه، باعتبار أنه وقع التهافت، وقع الصراع بين الأفكار الدخيلة على الإسلام وبين الأفكار الإسلامية الصحيحة. ومن جملة ذلك فقد ترجمت كتب كثيرة إلى العربية وهي لفلاسفة من اليونان والإسكندرية وسائر المراكز العلمية القيمة. وفي البداية كان افتقاد اللغة المشتركة والاصطلاحات، يعني الاصطلاحات المشتركة بين هذه الأفكار التي دخلت الإسلام المتفق عليها بين المترجمين، والاختلاف في الأسس الفلسفية بين الشرق والغرب. الشرق مراد كماذا؟ الحكماء الذين كانوا قبل حكماء اليونان، والغرب ماذا؟ حكماء اليونان باعتبار أنها تعتبر من الغرب. قد جعل يعني افتقاد اللغة المشتركة قد جعل تعليم الفلسفة أمرا عسيرا، لأنه لا يوجد هناك اصطلاح مشترك، كلمات مشتركة، أسس مشتركة حتى يقع فيها الصراع، حتى يقع فيها البحث والناقد ونحو ذلك. وعملية أمرا عسيرا، وعملية البحث والاختيار أمرا أشد عسرا. يعني أولا صار البحث عسير، فهم هذه المباني المتناقضة فيما بينها، لأن بعضها جاءت من الشرق بعضها جاءت من الغرب، فهمها أولا كان عسير، ثم أن الإنسان يريد أن يختار مبنى من هذه المباني. أنتم تعلمون أن الإسلام هذه المباني الفلسفية وإن كانت وردت أصولها في الكتاب وفي روايات أهل البيت وفي نهج البلاغة وفي الصحيفة السجادية، هذه الأصول وردت، ولكن كما أنه في الفقه نحن نحتاج إلى استنباط وإلى مجتهدين يحاولون أن يستنبطوا الفروع من الأصول، كذلك في الفلسفة الإسلامية، كذلك في المعارف والحقائق القرآنية، نحتاج إلى ماذا؟ إلى مجتهدين وإلى مستنبطين يرجعون هذه الفروع إلى تلك الأصول. أساسا هذه الروايات المشهورة على الألسن أنه علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع الفروع، هذه منقولة عن أئمة أهل البيت. أساسا هذه الروايات أكثرها وردت في الأصول لم ترد في الفروع، مواد من الأصول يعني أصول الدين. نحن عندما نراجع توحيد الصدوق نجد في مكان أماكن متعددة الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لذلك المناقش لذلك المقابل له يقول هذا أصل. يعني ماذا أصل؟ يعني إذا أردت أن تستنبط هذا أصل من الأصول، عليك أن تفرع بناء على هذا الأصل. أساسا علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع الفروع، هذا وين مورد؟ مورد في أصول الدين. فإذا من هنا يقول بأنه عملية البحث والاختيار كانت أمرا أشد عصرا، لأن هذه مو مطروحة كأفكار واضحة في الفكر الإسلامي، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد في مثل هذه المسائل. في مثل هذه العصور المسألة سهلة باعتبار أن الفكر الفلسفي هناك 1000 سنة من التاريخ الفلسفي والفكر الفلسفي والنضج الفلسفي، ولكن نحن عندما نأتي إلى القرن الثاني والثالث من الهجرة لا إشكال ولا شبهة ماذا؟ أن النضج الذي موجود في زماننا لم يكن موجودا في تلك العصور، فلهذا يكون الاختيار صعب جدا. وعملية البحث والاختيار أمرا أشد عصرا، ولكنه لم يمض وقت طويل حتى ظهر نوابغ من قبيل أبي نصر الفارابي، والواقع هو المعلم الثاني، والواقع هو المعلم الثاني. يعني المعلم الأول إذا قيل عن أرسطو فالمعلم الثاني مش الرئيس، المعلم الثاني من؟ المعلم الثاني أبو نصر الفارابي رحمة الله عليه، الذي من المسلم أنه أحد كبار علماء الإمامية، لا إشكال في ذلك. إذا أشك في زيد أو عمرو فلا إشكال أن الفارابي أحد كبار علماء الإمامية وأحد كبار المنتسبين إلى مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه استطاع عن الطرف المضاد للفكر الإيماني وللمدرسة الشيعية ولمدرسة أهل البيت، استطاعوا أن يوقعوا الشبهة في مثل هؤلاء الأشخاص. نحن عندما نأتي إلى تاريخ الشيخ الرئيس نجد أنه في بعض تواريخ ينقل أنه كان يشرب الخمور، ينقل أنه كان مثلا كذا وكذا، وهذا أيضا على الألسنة موجود، ولكنه هو يذكر عن تاريخ حياته يقول أنا كلما كانت تتعقد علي مسألة ولا أستطيع حلها أتوجه إلى مسجد الجامع، إلى المسجد الجامع وأصلي ركعتين لله فتحل لي تلك المسألة. هذا الإنسان هكذا عقيدة عنده أنه من خلال الصلاة يحل مشاكله العلمية، فلهذا وقع الشك في أنه وقع أساسا متدين هو مو متدين هو، ثم إذا متدين هو سني شيعي، ومن المسلم أيضا أنه من الشيعة، ولكنه إحنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار، نحن عندما نقول أنه شيعي فلم يكن يعيش في حوزة قم أو في حوزة النجف، حتى لم تكن عنده ثقية مثلا، وكان يعيش في ظرف وفي ظروف السلطة الحاكمة كانت تلاحق هؤلاء، لأنهم كانت تعلم أنهم مرتبطين بمدرسة أهل البيت. لهذا كانوا يضطرون أنهم في بعض الكلمات يقولون بعض الكلمات المتشابهة التي لا يعلم أنهم يريدون مثلا مدح الخلفاء، يريدون ذم الخلفاء، مو معلوم شيء منهم. وإلا الإنسان عندما يراجع إلى مبانيهم، الشيخ الرئيس عندما ترجع إلى مبانيه في كتبه فيما يرتبط بالإمامة تشعر بالقطع واليقين أنه إمامي 12، ولكنه من خلال البحث العلمي لا من خلال أنه يصرح بأني أنا شيعي إمام الاثني عشر. قال حتى ظهر نوابغ من قبيل أبي نصر الفارابي وابن سينا وبذلوا جهدا جبارا رحمة الله عليهما فتعلموا مجموعة. وأنتم بعد وجدتم الرسالة التي وجهها سيد الإمام إلى غورباتشوف وكانت واضحة أنه ترحم على هؤلاء جميعا بلا استثناء. فتعلموا مجموعة الأفكار الفلسفية لذلك العصر ثم بدأوا البحث والاصطفاء بما منحوا من استعدادات ومواهب تفتحت في ظل أنوار الوحي. إذن أساسهم ماذا كان؟ كان الوحي الإلهي. في ظل هذا الإطار أخذوا يبحثوا وينقلوا ويقبلوا ويرفضوا الفلسفات الواردة إلى المجتمع الإسلامي وإلى الفكر الإسلامي في ظل أنوار الوحي وأحاديث قادة الدين. شوفوا هذه العبارة من حيث أنه أحاديث قادة الدين. طب نحن عندما نعرف المصنف والمؤلف نقول مرادا من قادة الدين من؟ أئمة أهل البيت. ولكن لو أن هذا الكتاب ستوديه في مجتمع لا يعرف المؤلف من هو، يقول من يقول أن المراد من قادة الدين يعني أئمة الشيعة؟ لعل كل علماء مسلمين هل هناك الأمور قادة الدين يعني يشمل الخلفاء المسلمين؟ ما المحظور في ذلك؟ فإذن نحن الآن بيننا وبين أولئك حوالي 1000 سنة 800 سنة، ثم ظروفهم أيضا لم تكن مثل ظروفهم مسلما ذلك. نحن نعلم أن الشيعة في زمن الخلفاء كانوا هم الأقلية، هذا من مسلمات التاريخ أن الشيعة كانوا هم الأقلية لم يكونوا هم الأكثرية. فإذا كان الأمر كذلك إذن كيف نتوقع منهم أن يتعاملوا كما لو يعيشون في حوزة شيعية؟ وأساسا بعض الأحيان كانت تقية متعمدة منهم، لأن هؤلاء كانوا يريدون إيصال مدرسة أهل البيت ماذا؟ إلى المدارس الأخرى التي هي مضادة لمدرسة أهل البيت. فإن كانوا يقولون نحن من أتباع مدرسة أهل البيت أتذكر ما كانوا يستطيعون أن يحصلوا على تلاميذ مرتبطين بتلك المدارس الأخرى، لهذا لم يكونوا يبينوا أنه نحن مرتبطين بهذه المدرسة أو تلك. يجعلون المسألة في ماذا؟ في دائرة الإبهام، في دائرة الإجمال وعدم التفصيل. وقاهوا نظاما فلسفيا ناضجا يتضمن أفكار أفلاطون وأرسطو والأفلاطونيين المحدثين في الإسكندرية ومتصوفة الشرق، علاوة على كل ذلك علاوة على أفكار جديدة. وكان لهم تفوق عظيم، وكان له أي على هذا النظام الفلسفي الناضج الذي أوجدوه، وكان له تفوق عظيم على كل واحد من الأنظمة الفلسفية للشرق والغرب. ولو أن سهم أرسطو في هذا المجال كان أكبر سهم. ومن هنا اصطبغت هذه الفلسفة يعني النظام الجديد اصطبغ بالصبغة المشائية أو بالصبغة الأرسطية. طبعا هذا الاصطباغ بالصبغة أرسطو باعتبار أنه أفكار أرسطو أكثر نجد فيها جانب العقلانية من جانب الشهود والحضور والارتباط بالمحاولة الغيبية. يعني نحن عندما نتأمل في فلسفة أرسطو نجد أنه يحاول أن يعتمد على العقل وعلى الاستدلال والقياس والمنهج العقلي في الاستدلال أكثر مما يعتمد على أي شيء آخر، بخلافه عندما نرجع ماذا إلى فلسفة أفلاطون حيث أنه الجانب المعنوي فيها أقوى من الجانب العقلي. ومن هنا قلت بالأمس بأنه أفلاطون كان أقرب إلى المناهج الأخلاقية، وإن كان أيضا في سوق له أراءه الفلسفية يعني تأثره بأستاذه سقراط أكثر من تأثر أرسطو بسقراط. طبعا هذا الذي يقوله هنا من أنه الصبغة المشائية هي الحاكمة، وإن كان الفارابي ليس كذلك، يعني الفارابي ليست ممن الصبغة بالصبغة الأرسطية والمشائية. طبعا مدرسة أرسطو تسمى بالحكمة المشائية، حتى ما سبب التسمية حتى موكول إلى محله، ولكنه تسمى في اصطلاحهم الحكمة المشائية، يعني أرسطو ومن تبعه يسمى المشاء وأتباع المشاء. حتى لعلهم بعضهم يقول أنه كان يعلم الحكمة وهو يمشي فلهذا سمي مشاء، لا أنه يجلس في مكان ويتكلم، لا يمشي ويتكلم ويدرس. فلهذا سمي المشاء مثلا. فالحكمة الأوروبية، الفلسفة الأوروبية تسمى بالفلسفة المشائية أو الحكمة المشائية، بخلاف حكمة أفلاطون وفلسفة أفلاطون تسمى فلسفة إشراقية. بلي بلي نقول نبين نقول بخلافه في مدرسة أفلاطون فإنها تسمى المدرسة الإشراقية، باعتبار أنها كانت تعتمد على إشراق النور أكثر مما تعتمد على المناهج الفلسفية. من أتباع الإشراقيين ومن أحيى الإشراقية في الإسلام شيخ الإشراق السفروردي، والذي أحيى الفلسفة المشائية في الإسلام الشيخ الرئيس شيخ الفلاسفة، وشيخ فلاسفة الإسلام الشيخ الرئيس ابن سينا. ولكنه أفلاطون طبعا فلسفته كنظام متكامل لم تصل بأيدينا، ولكن من كتبه التي وصلت إلينا من قبيل فصوص الحكم، طبعا أصل فصوص حكم لمحي الدين ابن عربي، وأصل فصوص حكم للفارابي، وأيضا هو من الكتب المهمة والقيمة. نحن عندما نرجع إلى فصوص الحكم للفارابي نجد أيضا ليس منصبغا بهذه الصبغة أو بتلك الصبغة، بل يحاول أن يمزج بين الصبغتين، يداوج بين الحكمتين وبين النظريتين. فلهذا تجدون أنه كتب الجمع بين ماذا؟ الحكيمين، يعني بين الحكيم أرسطو والحكيم ماذا؟ آراء الحكيمين أرسطو وأفلاطون. يقول ومن هنا اصطبغت هذه الفلسفة، يعني الفلسفة الإسلامية عدا على يد الشيخ الرئيس، اصطبغت بصبغة أرسطو والمشائين، ومن هنا تسمى المدرسة المشائية أو الحكمة المشائية. ومرة أخرى خضع هذا النظام الفلسفي للنقد المجتري. طب هذا النظام الفلسفي الذي أوجده الفارابي وابن سينا بقي هكذا؟ لا، وجهت إليه انتقادات شديدة وخصوصا من الغزالي، بل وأكثر من ذلك من شيخ الإشراق، فإنه وجه انتقادات شديدة إلى الفلسفة المشائية والحكمة المشائية، وأقام نظاما جديدا مبتنيا على الفلسفة الإشراقية والحكمة الإشراقية. ومرة أخرى خضع هذا النظام الفلسفي للنقد المجهري الذي نهض به علماء مثل الغزالي وأبي البركات البغدادي والفخر الرازي، هؤلاء الذين نقدوا الفلسفة بشكل كامل. ومن ناحية أخرى فقد أسس السهروردي أيضا، هو نقد الفلسفة المشائية والحكمة المشائية ولم يقبلها، مذهبا جديدا باسم المذهب الإشراقي، مستفيدا من آثار حكماء إيران القديمة ومقارنتها بأفكار أفلاطون والرواقيين. هذه أيضا مدرسة وجدت بعد أفلاطون وكانت تتبنى أيضا أفكار أفلاطون في الجانب الأخلاقي. الرواقية ليست مدرسة فلسفية، بل هي مدرسة أخلاقية متأثرة بالنظام الفلسفي الذي أوجده أفلاطون. والرواقيين والأفلاطونيين المحدثين، وهي المدرسة التي ولدت في الإسكندرية، ولعل السمة الغالبة على هذه المذاهب هي الأفلاطونية. يعني أي على أي مذاهب؟ يعني المذاهب التي ذكرناها، وهي الرواقيين والأفلاطونيين المحدثين، ومنهم حكمة الإشراق أي فلسفة شيخ الإشراق. طبعا لا بد أن يعلم أن شيخ الإشراق مع أنه مؤسس مدرسة مات وهو في 37 من عمره، يعني قتل في 37 أو 39 لم يبلغ 40، وأسس مثل هذه المدرسة التي كانت تريد أن تقف أمام مثل مدرسة الشيخ الرئيس حكمة المشاء، وألف كتبا مهمة منها حكمة الإشراق. حكمة الإشراق التي يعبر عن هذا الكتاب قدر المتعلمين، يقول كتاب حكمة الإشراق قرة عيون العارفين بالله. هذا الكتاب هو المهم، هذا الكتاب. فلهذا تجد أن صدر المتألمين أيضا له حاشية مهمة على كتاب حكمة الإشراق، له كتب متعددة، الهياكل، التمييحات، المقارحات، كتب متعددة في هذا العمر القصير الذي عاشه. ولعل السنة الغالبة على هذه المذاهب هي الأفلاطونية، وعلى هذا المذاهب على هذه المذاهب. وبهذه الصورة توفرت الأرضية لمصارعة الأفكار الفلسفية، فنمت ونضجت أكثر وأعظم. طبعا هذا عندما يقول لمصارعة الأكبر بها نكتة، لأنه محمد الشهر الثاني صاحب الملل والنحل كاتب كتاب عتواب المتكلم كاتب كتاب للرد على المحقق الطوسي او للرد على الشيخ الرئيس باسم مصارع الفلاسفه بعنوان مصارع مصارع فكري. المحقق الطوسي رحمه الله عليه رد عليه بكتاب اخر بعنوان مصارع المصارع ورد كل متبنياته بكتاب مصارع المصارع. كما انه مولانا مصارعه جسديه موجوده قل بحثا علمي هم فيه مصارعه. هو كتب مصارع الفلاسفه هو مبين انه انا اصارع من يصارع الفلاسفه وبين خطا كل امثاله والكتابين موجودين معه هي وقعا وهي اشد كثير من المصارعه الجسديه. هذه المصارعه الجسديه صوت اجلكم الله حيوانات قادره عليها. المصارعه الفكريه تحتاج الى انسان. ومرت قرون ظهر فيها فلاسفة كبار واقعا فلاسفة كبار من قبيل نصير الدين الطوسي يعني المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي الذي شرح الإشارات الذي كتب التجريد ونحو ذلك من الكتب وهو من كبار علماء الإمامية من محققي متكلمي الإمامية فيلسوف رياضي فلكي كل ما تريد فتجده في هذه الموسوعة المباركة. والمحقق الدواني والسيد صدر الدين الدشتكي والشيخ البهائي وهو موسوعة علمية رحمة الله عليهم والمير داماد صاحب القبسات وأستاذ صدر المتألمين المتوفى سنة 1040 من الهجرة. فأغنوا هؤلاء الفلسفة الإسلامية بأفكارهم المشرقة حتى انتهى الدور إلى صدر فلاسفة الإسلام وصدر المتألمين وهو صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الأربعة. هذا الإنسان العظيم الذي تربى في مدرسة أهل البيت في ذاك الوقت تربى في حوزة أصفهان باعتبار أن الحوزة الأساسية في ذات الزمان كانت في أصفهان أو إصفهان في ذات الزمان كانت الحوزة هناك والمير داماد أيضا كان هناك. فتربى صدر الدين الشيرازي على يد البهائي والمير داماد وأمثال هؤلاء المحققين وخرج ثم اعتزل الناس لمدة حدودا 15 سنة في قرية تسمى قرية الكهك التي تبعد عن قم حوالي 48 كيلومتر وصار هناك خادم لمسجد من المساجد نحن لا يعرفه أحد وعبد الله سبحانه وتعالى وخلى إلى نفسه إلى أن يعبد قوة رسول الله عليه في أول كتاب الأسفار يقول فصار